بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أخوة الكرام، نستأنف ما قد بدأناه من الكلام عن مسألة إخراج الزكاة في عروض التجارة، وقد انتهينا من الكلام في هذه المسألة بما حاصله أن إخراج الزكاة في عروض التجارة فرض واجب، وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ثم ما كان من إجماع الأمة، ثم ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام الذين لا يعلم لهم مخالف من غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أدلة المفرقين بين ما كان من إدارة وغيرها كالإمام مالك رحمه الله تعالى الذي فرق بين المدير والمحتكم. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أدلة القائلين بعدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة وهم أهل الظاهر، وحققنا القول وناقشنا كل دليل من أدلتهم، وقمنا بالرد عليه بفضل الله جل وعلا. ثم بدأنا في تناول بعض المسائل التي تتعلق بإخراج الزكاة في عروض التجارة، واليوم بإذن الله جل وعلا كذلك نتناول بعض المسائل التي تتعلق بعروض التجارة. مسألة: بما تقوم العروض، بثمن الشراء أم بثمن البيع؟ بما تقوم العروض، بثمن الشراء أم بثمن البيع؟ أكثر العلماء على أن العروض، على أن عروض التجارة تقوم بثمن البيع، ولا علاقة للثمن الذي اشترى به هذه العروض. فإذا حل موعد إخراج الزكاة في هذه العروض يقوم صاحب السلعة بتقويمها بثمنها الحال. فإذا كان مثلا اشترى هذه السلع في بداية الأمر بعشرة آلاف، ثم جاء في وقت إخراج الزكاة فقومها، فكان ثمنها الذي تباع به عشرون ألفا، فإنه يخرج الزكاة على العشرين، لأن هذا هو ثمنها الحقيقي، لأن الزكاة في عروض التجارة كما قلت تعامل معاملة المال، عروض التجارة تعامل معاملة المال، ولذا فإنه يقومها بثمنها الذي تساويه حينما حل عليه موعد إخراج الزكاة. وإليك أقوال العلماء في هذه المسألة. فقد صح عن الحسن البصري فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى، في رجل اشترى متاعا فحلت فيه الزكاة، فقال الحسن: يزكيه بقيمته يوم حلت. وكذلك ورد عن جابر بن زيد فيما أخرجه أبو القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الأموال عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة. قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة. وثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كذلك فيما أخرجه أبو عبيد رحمه الله تعالى في كتاب الأموال بإسناد حسن أنه قال بمثل ذلك، أي أنه يقومه يوم حلت فيه الزكاة. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن زكاة العروض قال: ويقومها التاجر إذا حل عليها الحول بقيمة الوقت، بقيمة الوقت، ويخرج زكاتها مما بيده، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث في المملكة العربية السعودية عن تاجر أقمشة وعطور، قال: تاجر أقمشة وعطور في كل عام وعنده حول شهر محرم يقوم بضاعته ويخرج الزكاة حسب ثمن الشراء، وهو يقوم كل البضاعة سواء حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول، هل يجوز ذلك؟ فأفتت اللجنة: الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها. الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، يعني عند إخراج الزكاة، بصرف النظر عن ثمن الشراء. وإذا قوم ما لم يحل عليه الحول من عروض التجارة وألحقه بما حال عليه الحول جاز، لأن تقديم الزكاة جائز، ولأن في ذلك مصلحة لمصارف الزكاة. وقال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وقد سئل في سؤال كهذا فقال: الواجب أن يكون إخراج الزكاة من العروض بحسب قيمتها وقت وجوب الزكاة. الواجب أن يكون إخراج الزكاة من العروض بحسب قيمتها وقت وجوب الزكاة. فمثلا إذا اشترى الإنسان سلعة بمئة وكانت تساوي عند وجوب الزكاة 120 فإنه يزكي 120، وإذا اشتراها بمئة وكانت عند وجوب الزكاة تساوي 80 فإنه يزكي 80، هكذا، يعني على حسب قيمتها في وقت إخراج الزكاة. إن قلت عن الثمن الذي اشتراها به فإنه يخرج على هذا الثمن، وإن زادت فكذلك يخرج على هذا الثمن. وكذلك أفتى فضيلة الشيخ شيخ الأزهر أسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى، فقال: ومن هذه النقود وأمثالها مما حفت به كتب الفقه يتقرر أن على المسلم التاجر عند حلول موعد زكاة أمواله أن يضم ما له رأس المال والأرباح والمدخرات والديون القوية المأمول سدادها، فيقوم بجرد تجارته ويقوم البضائع بقيمتها يوم الجرد، ويقوم البضائع بقيمتها يوم الجرد، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. هناك مسألة أخرى وهي فرع من هذه المسألة. علمنا أنه يخرج الزكاة على حسب قيمة العروض يوم إخراج الزكاة، فهل يخرجها على سعر الجملة أم على سعر التجزئة؟ هل يخرجها بسعر الجملة أم يخرجها بالسعر الذي يبيع به؟ اختلف العلماء كذلك في هذه المسألة، فمن العلماء من قال يخرج الزكاة على سعرها الذي اشتراه به أو على قيمة السعر جملة، وقالوا لأن هذه البضائع ثمنها إذا قومت مال، فثمنها هو ثمن أو الثمن الذي اشتراها به. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقومها على حسب البيع، فإذا كان يبيع جملة أو إذا كان تاجر جملة فإنه يخرجها على ثمن الجملة، وإذا كان تاجر تجزئة يعني يبيع قطاع فإنه يخرجها على حسب بيعه إياها. وذلك أن عروض التجارة مال، وقيمتها التي تساويها حين إخراج الزكاة هي قيمة البيع. يعني إذا كانت هذه السلعة بتباع بعشر جنيهات فهذا ثمنها عشر جنيهات، فأنت تقومها على الثمن الذي تبيعها به، وهذا هو الذي ترجح لي في هذه المسألة. وإليك أقوال بعض العلماء في هذه المسألة. سئل قطاع الإفتاء بالكويت: إن الأموال العينية المعدة للتجارة إذا قومت بغرض تقدير الزكاة فيها فإنما تقدر بسعر الجملة لمن كان يبيع بالجملة، وبسعر التجزئة لمن كان يبيع بالتجزئة، على أن تقدر في الحالتين بسعر السوق يوم الإخراج، ولا ينظر إلى قدر التكلفة، إلى آخر الفتوى. وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله: سئل: قال: من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة، ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط، فهل نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد؟ فأجاب فضيلته: أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد. وكذلك في مجلة الشريعة الكويتية بحث في هذه المسألة، وقد ذهبوا إلى هذا الذي ترجح لدينا من أنه إذا كان يبيع بالجملة فإنه يخرج الزكاة على قيمة الجملة، وإذا كان يبيع بالتجزئة فإنه يخرج على قيمة السلعة على حسب ثمنها بالتجزئة، وذلك لما تقرر عند الفقهاء في قاعدة فقهية أن الغرم بالغنم، أن الغرم بالغنم، فكما أنه يغنم في بيعها بالتجزئة فإنه يغرم كذلك في إخراج الزكاة على التجزئة. مسألة: ما حكم ضم الربح والمال المستفاد لرأس المال أو لتكملة النصاب؟ ما حكم ضم الربح أو المال المستفاد لرأس المال أو لتكملة النصاب؟ يعني لو أن إنسانا عنده عروض تجارة وهو يتاجر، وقيمة هذه العروض 10,000 أو 20,000 جنيه، ثم ربح مالا قبل إخراج الزكاة بيوم، قبل إخراج الزكاة بيوم ربح من هذه التجارة 10,000 جنيه، فأصبح ماله 30,000، فهل يخرج الزكاة على 30 أم أنه يخرج على 20؟ لأن هذا المال الذي ربحه ربحه قبل إخراج الزكاة بيوم واحد، فلم يمر عليه إلا يوم، فهل يخرجه ويضم إلى أصل المال أم لا؟ جماهير العلماء، بل نقل جماعة من الأئمة الإجماع على أن الربح يضم إلى الأصل، وذلك لأنه ناتج من الأصل. الربح يضم إلى الأصل لأنه ناتج من الأصل. وقد نقل الإجماع على ذلك علاء الدين السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى، قال: ثم المستفاد على ضربين: متولد من الأصل حاصل بسببه كالأولاد والأرباح، وغير متولد منه ولا حاصل بسببه، بل حاصل بسبب مقصود في نفسه كالموروث والموهوب والمشترى ونحو ذلك. ثم قال في النوع الأول ثم قال في النوع الأول إن أنه يضم إلى الربح بإجماع العلماء، أن الربح يضم إلى الأصل بإجماع العلماء. وكذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى نفى الاختلاف بين العلماء في أنه يجب أن يضم الربح إلى أصل المال، ودللوا على ذلك بأن هذا الربح متولد من الأصل فهو تابع له، هذا الربح متولد من الأصل فهو تابع له، ولذلك فإنه يضم إليه إجماعا كما نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى وكما نقل على الدين السمرقندي رحمة الله عليه. ثم هناك مسألة أخرى أو القسم الثاني، وهو المال المستفاد. المال المستفاد وهو الذي يستفيده المرء من غير إما أن يكون مثلا بهبة أو أن يكون ميراثا، يعني ليس هو بمتولد من أصل المال، فهل يجب عليه أن يخرج أو أن يضم هذا المستفاد في أثناء الحول إلى أصل المال ويخرج عليه جميعه، أم أنه يستأنف له حولا جديدا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يستأنف لها حولا جديدا، أما بالنسبة للمال المستفاد فإن جمهور العلماء على أنه يستأنف له حولا جديدا. يعني مثال، لو أن إنسانا عنده مثلا عروض تجارة وقيمة هذه العروض 50,000، ثم إنه بعد مضي نصف الحول ربح أو جاءه مال من هبة أو ورث قيمته كذلك 50,000، فهل يخرج الزكاة بعد مضي النصف الآخر من الحول على كلا المالين، أي يضم هذا المال المستفاد إلى أصل المال الذي معه ويخرج عليهما الزكاة، أم أنه يستأنف حولا جديدا يبتدئ الحول إذا كان المال المستفاد يبلغ النصاب، يبتدئ حساب الحول من يوم استفاد هذا المال؟ الجماهير ثلاثة من الأئمة خلافا للحنفية على أنه لا يضم المال الذي استفاده في أثناء الحول إلى أصل المال الذي معه، وعللوا ذلك بأن هذا المال مال مستفاد بسبب آخر، فليس هو كالأرباح التي يربحها المرء من التجارة، فإن الربح تابع للأصل، بخلاف هذا المال فإن له سبب غير السبب الذي من أجله وجبت الزكاة في أصل المال. فلذلك ذهب الجمهور إلى أنه إذا بلغ هذا المال النصاب فإنه يستأنف حولا جديدا. وقد دللوا على هذا القول، الجمهور يعني دللوا على قولهم هذا بدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وكذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فهذا الحديث قد اختلف فيه في رفعه ووقفه، فذهب جماعة من الأئمة إلى أن الراجح فيه الوقف، أي أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الشيخ الألباني رحمه الله في بحث طويل ذكره في إرواء الغليل إلى أن الراجح في هذا الحديث هو الرفع، الراجح فيه الرفع، فقد وجد له طريقا يرتقي به إلى الرفع ويكون حسنا. فعلى كل حال فهذا الدليل يصلح للاستدلال به على ما ذهب إليه جمهور العلماء، حتى ولو كان موقوفا فإن قول الصحابي الذي لا يعلم له خلافا حجة عند جماعة من العلماء، وهو الراجح كما هو متقرر عند الأصوليين. وإذا كان مرفوعا فهو حجة بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، وهذا المال قد استفاده صاحبه بسبب آخر ولم يحول عليه الحول، فلذلك لا يجب فيه الزكاة، بل يستأنف له حولا جديدا، يبتدئ حساب الحول لهذا المال المستفاد من يوم ملك هذا المال. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: ولأنه أي هذا المال أصل في نفسه، تجب الزكاة فيه في عينه، فوجب ألا يعتبر حوله بغيره. ولأن في ضم المال المستفاد من غير النتاج ما يؤدي إلى مخالفة أصول الزكوات، لأنها تجب في الحول مرة، وذلك يؤدي إلى إيجابها في الحول مرارا، فلا يضاف إليه إلا إذا كان المال أقل من النصاب، فيكمل به النصاب من يوم استفاد هذا المال، فيبتدئ الحول من يوم المستفاد. يعني في هذه الحالة التي يضم فيها المال المستفاد للمال الذي معه، إذا كان المال لم يبلغ النصاب، المال لا يبلغ النصاب، مثلا لو افترضنا أن النصاب من 10,000 جنيه وإنسان معه 5,000 جنيه ثم ربح مالا مستفادا، يعني استفاد مالا من ميراث أو هبة بعد مضي 5 أشهر من ملكه لهذا المال، يعني بعد 5 أشهر من ملكه للـ5,000 استفاد 5,000 جنيه أخرى، فأصبح المال هنا كم؟ 10,000. إذن وجبت فيه الزكاة، لكن الزكاة تجب من يوم استفاد هذا المال، لأن المال ما بلغ النصاب إلا من اليوم الذي استفاد فيه هذا المال، فيضم هذا المال على هذا المال لتكملة النصاب، ثم يخرج الزكاة على نصاب المال المستفاد، يعني يبتدئ الحساب من يوم استفاد هذا المال. قال: فإن قيل لماذا اعتبرتم ضم المستفاد لتكملة النصاب ولم تعتبروا ضمه إلى النصاب في أثناء الحول؟ فإن قيل لماذا اعتبرتم ضم المستفاد لتكملة النصاب ولم تعتبروا ضمه إلى النصاب في أثناء الحول؟ قال: فكان الجواب على ذلك أن الفرق بين النصاب والحول أن النصاب اعتبر ليبلغ المال قدرا يتسع للمواساة، النصاب اعتبر ليبلغ المال قدرا يتسع للمواساة، النصاب اللي هو المال كم؟ هل هو 5,000 10,000؟ هذا يسمى النصاب، ليبلغ المال قدرا يتسع للمواساة، وهذا حاصل بوجود ما استفاده، والحول اعتبر لتكامل أو ليتكامل فيه النماء. يعني لماذا اعتبر الشرع الحكيم مرور حول كامل؟ لأن هذه المدة وهي مدة الحول هي التي يتم فيها نماء هذا المال ويتكامل فيها المال، فلذلك اعتبر الشارع اعتبر مرور المال أو أن المال لا يخرج عليه الزكاة حتى يمر عليه حولا كاملا. قال: وذهبت الحنفية إلى أن المال المستفاد يضم إلى الأصل في الحول بشرط أن يكون أصل المال بلغ النصاب، ودللوا على ذلك بأدلة، منها أنه تبع من حيث أن الأصل يتكثر به ويزداد، والزيادة تبع للمزيد عليه، فاعتبرنا جهة التبعية في حق الحول احتياطا لوجوب الزكاة. يعني الحنفية قالوا بأن المال المستفاد يضم إلى الأصل، جوزوا ضم المستفاد إلى أصل المال في أثناء الحول، وتخرج الزكاة على أصل المال لا على اليوم الذي استفاد فيه هذا المال. ولكنهم اشترطوا بذلك شرط، فقالوا أنه تبع، يعني سبب هذا القول أن هذا المستفاد يعتبر تبع من حيث أن الأصل يتكثر به، يعني هذا المال الذي معه يزداد بالمال المستفاد، فإذا كان هذا المال يزداد بالمال المستفاد فلماذا لا نخرج الزكاة على جميع المال الذي في يده؟ يتكثر به ويزداد، والزيادة تبع للمزيد عليه، هذه الزيادة تابعة للمزيد. قال فاعتبرنا جهة التبعية في حق الحول احتياطا لوجوب الزكاة، فأما إذا كان أقل منه فإنه لا يضم إليه المستفاد. إذا كان المال الذي معه الأصل أقل من النصاب، يعني الحنفية عاكسوا الأمر، الجمهور يرون أن المال إذا كان المال الذي معه الأصل لا يبلغ النصاب فإن المال المستفاد إذا ضم إليه وبلغ النصاب يخرج على حول المستفاد، بضم هذا يضم إلى المال الذي معه إذا لم يبلغ الأصل النصاب، أما إذا بلغ النصاب خلاص يخرج على الأصل ولا يضم المال المستفاد عليه، لأنه في هذه الحالة قد وجبت فيه الزكاة بنفسه فلم يحتج إلى غيره. أما الحنفية فإنهم عكسوا المسألة فقالوا إذا كان المال الذي معه الأصل لم يبلغ النصاب فإنه لا يضم إليه المال المستفاد، لأنه إذا لم تجب فيه الزكاة بذاته أو في عينه فإنه لا يضم إليه غيره لتجب فيه الزكاة. قالوا فأما إذا كان أقل منه فإنه لا يضم إليه المستفاد وإن تكامل به النصاب، لأن الأصل إذا لم يكن سبب الوجوب لقلته فكيف يتبع المستفاد إياه في حكمه. وذكروا أدلة أخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب على هذه الأدلة الإمام أو الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه الحال. فمما استدلوا به قال الإمام الماوردي، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: اعلموا شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة. قال فلا حجة فيه، لأنه يحتمل رأس السنة المستفاد فيها ويحتمل رأس سنة الأصل، ومع هذا الاحتمال فحمله على سنة المستفاد أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول. يعني استدل الحنفية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم، حددوا شهر تؤدون فيه الزكاة، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة، يعني فما استفيد بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة. فما المقصود برأس السنة ها هنا؟ هل هي رأس سنة المال الأصل أم أنها رأس سنة المال المستفاد؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. فالإمام الماوردي رحمه الله تعالى قال: ويقوي الاحتمال الثاني أن المقصود برأس السنة هي رأس سنة المال المستفاد، يعني من يوم استفاد هذا المال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لأننا إذا اعتبرنا رأس سنة الأصل فبهذا نكون قد أخرجنا الزكاة على مال لم يحل عليه الحول، إلى غير ذلك من الأدلة التي استدل بها الحنفية، وكلها مردود عليها ومنقوض. إذن الراجع في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور، هو ما ذهب إليه الجماهير، واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر من ناحية الأثر ومن ناحية النظر. أما من ناحية الأثر فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول. ومن ناحية النظر أن المال المستفاد ليس من نمائه ولا هو متولد من المال الذي عنده، فهو مال قائم بنفسه فيعتبر له حولا مستقلا، إلى غير ذلك من الأدلة التي مرت معنا من كلام أهل العلم. مسألة: بما يحسب الحول في الزكاة السنة الشمسية أم القمرية؟ الزكاة تحسب بالسنة القمرية لا بالسنة الشمسية، وقد نص على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، وكذلك نص عليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وقطاع الفتاوى بالكويتي. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: والشهور تنقسم إلى شهور شمسية وشهور قمرية. الشهور القمرية 12 شهرا وهي السنة القمرية، وهذه الشهور هي التي رتب الشرع عليها الأحكام ولم يرتبها على الشهور الشمسية، فالشريعة ترتب أحكامها على الشهور القمرية. فمثلا في عدة المرأة الآيسة من الحيض إذا كانت 3 أشهر فإنها تعتد بالشهور أو تعد بالشهور القمرية ولا تعتد بالإجماع بالشهور الشمسية. السنة القمرية هي الشهور العربية، هي الشهور العربية، فالشريعة علقت الأحكام، كل الأحكام التي تحتاج إلى معرفة الشهور بالشهور القمرية، ونص الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على أن ذلك إجماع من العلماء. مسألة: ما الحكم لو تردد في نيته ولم يجزم؟ هل هذه للتجارة أم أنها للقنية؟ رجل عنده عروض وقد تردد في النية، يعني مثلا هذا يحدث كثيرا عند من يشتري بعض الأراضي الزراعية، رجل اشترى قطعة أرض ولم ينوي نية معينة، هل هي عروض تجارة ويريد منها النماء والمال، أم أنها قطعة أرض يريد أن يدخرها لنفسه؟ هو اشترى قطعة الأرض وليست له نية معينة، لا نية للتجارة ولا نية كذلك للقنية، فماذا يصنع من تردد في نيته؟ قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى وقد عقد فصلا لهذه المسألة، قال: فصل: قد مضى الكلام فيما اشتراه بالنية، وأن يكون محمولا على نيته من قنية أو تجارة، فأما ما اشتراه بغير نية كأنه اشترى عرضا أو عرضا بعرض، رجل اشترى عرض بعرض، عنده عرض تجارة مثلا أقمشة أو غير ذلك فاستبدلها بعرض آخر للتجارة، كان يكون اشتراه بعرض اشترى عرضا بعرض، فهل فيه زكاة ولم ينوي شيئا؟ قال: فهذه على 4 أقسام: أحدها أن يشتري عرضا بعرض عنده ويعطيه عرضا عند بائعه للقنية ويكون للقنية عرض عنده. المسألة الأولى أن يكون عنده عروض لكنها ليست للتجارة، للقنية للاحتفاظ بها، ثم استبدلها بعرض من عند رجل آخر عنده عروض كذلك للقنية ليست للتجارة، يبقى عرض للقنية في مقابل عرض للقنية. قال: هذا ليس فيه زكاة اعتبارا لأصله. والقسم الثاني: أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضا عند بائعه للتجارة، عكس المسألة الأولى، عكس المسألة الأولى، رجل عنده عروض تجارة فاستبدلها بعروض تجارة عند رجل آخر، يبقى كلاهما عنده عروض يتاجر فيها، فهذه عكس المسألة الأولى، والزكاة واجبة فيها أيضا بلا خلاف. والقسم الثالث: أن يشتري بعرض عنده للقنية عرضا عند بائعه للتجارة، رجل عنده عرض للقنية ليس للتجارة ثم استبدله بعرض آخر عند بائعه والبائع عرضه للتجارة، قال فيكون للقنية ولا زكاة فيه استدامة لحكم أصله، استدامة لحكم أصله. يبقى حكم الأصل اللي هو العرض الذي كان عنده واستدل به هذا العرض يأخذ نفس الحكم، وكان عنده العرض عروض ليست للتجارة للقنية، فاستبدلها من رجل يتاجر في العروض، أصبحت هذه العروض بدل العروض التي كانت عنده. طب اللي كانت عنده أصلها للتجارة لا للقنية، فتأخذ نفس حكم الأصل. والقسم الرابع أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضا عند بائعه للقنية، أن يشتري بعرض عنده للتجارة، هو عنده عرض يتاجر فيه فاشترى عرضا عند بائعه للقنية، البائع هو الذي يقتني هذا العرض ولا يتجر فيه. قال ففيه وجهان أصحهما أن يكون للتجارة وتجري فيه الزكاة استدامة لحكم أصله ما لم يحدث نية تنقل عنه، وهذا هو الراجح، أي أنه إذا كان عنده عروض تجارة ثم استبدلها من تاجر عنده عروض لا يتاجر فيه، هتأخذ حكم إيه؟ تأخذ حكم الأصل، أصل العروض التي كانت عند هذا الرجل كانت للتجارة، فتكون هذه العروض كذلك للتجارة. هذه هي المسألة التي فصل فيها الإمام الماوردي رحمه الله تعالى. طب إنسان تردد ليست له نية، ماذا يصنع إذا لم تكن عنده نية؟ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول إذا لم يكن عنده نية للبيع ولا نية للقنية فالأصل في ذلك أنها للقنية وليست للتجارة، الأصل في ذلك أنها للقنية. فقد سئل رحمه الله تعالى عن رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟ فقال هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلا ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد ولو واحد في المئة فلا زكاة عليه، لأن الأصل حرمة أموال الناس، الأصل في الأموال التحريم، وهذا الأصل يستصحبه الإنسان حتى يأتي دليل يقيني. أما الشك فالشك هذا لا يغلب اليقين، لأن الأصل حرمة الأموال، الأصل حرمة الأموال، فلا تستباح الأموال إلا بدليل قوي. وحيث أنه ليس عنده يقين في أنها للتجارة فيظل الأمر على استصحاب الأصل، وهي أن هذه العروض للقنية وليست للتجارة. طيب مسألة زكاة الأسهم في الشركات وغيرها، زكاة الأسهم في الشركات، زكاة الأسهم عبارة عن شركة يساهم كل واحد من المشتركين في هذه الشركة بسهم، تحدد الشركة مثلا مجموعة من الأسهم ثم يشتري كل واحد من المشتركين سهما على حسب قيمة هذا السهم، فمثلا عندهم أسهم بمئة ألف، مئتي ألف، فكل من يريد أن يشتري سهما تحدد سعرا للسهم، يعني سهم الاشتراك في هذه الشركة يكون له جزء في هذه الشركة وله جزء على حسب قيمة الربح من هذا السهم، فيشتري السهم هذا ويكون قد امتلك جزءا من هذه الشركة. فكيف تخرج الزكاة في هذه الأسهم؟ هل تخرج مجموعة أم أنها تجب على كل فرد؟ ذهب كثير من العلماء إلى أن زكاة الأسهم تعامل معاملة المال الواحد، يعني رجل مثلا 10 أو 20 رجل اشتركوا في شراء هذه الأسهم، تحسب قيمة الأسهم، ثم إذا مر الحول، إذا مضى الحول تحسب قيمة هذه الأسهم وتخرج على قيمة الأسهم، وكل واحد منهم يخصم من نصيبه بقدر ما وجب عليه من الزكاة. هذه هي طريقة إخراج الزكاة في الشركات أو في الشركات التي تعرض الأسهم للتجارة. هذه هي الطريقة التي تعرض فيها زكاة الأسهم. وهناك طريقة أخرى للعلماء، وهي أن كل واحد منهم يحسب قيمة سهمه، فإذا بلغ النصاب فإنه يخرج على هذا السهم. وإليك قرار المجمع الفقهي المنعقد في جدة في المملكة العربية السعودية، قرر ما يلي: أولا، تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من أصحاب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمها. ثانيا، تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذا بمبدأ الخلطة أو الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. قال: ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهاد الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. هذه الفتوى يعني بنيت على أساس، وأساس بناء هذه الفتوى ما يعرف عند العلماء بمبدأ الخلطة أو الخلطة. الخلطة هو اختلاط الأموال. رجل مثلا اشترى سهما بمئة، ورجل اشترى سهما بألف، والآخر بخمسة آلاف، والآخر بمئة ألف، فتأتي الشركة في نهاية الحول وتقوم قيمة هذه الأسهم، تقوم قيمة هذه الأسهم، فإذا بلغت النصاب مما هو معروض للتجارة، مما هو معروض للتجارة، يعني لو كانت الأسهم مثلا في أصول كماكينات أو معدات أو غير ذلك، هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الناتج كما سنتكلم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، كما سنتكلم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. فاعتبرت هذه الفتوى مبدأ الخلطة، أن هذا المال يجمع ثم تخرج الزكاة على جملة قيمة هذا المال، ثم يخرج على كل إنسان نصيبه من هذه الزكاة أو من هذه القيمة التي وجبت في الأسهم. ولكن إذا كانت هذه المسألة تعتمد اعتمادا أساسيا على مسألة الخلطة، فلذلك نتعرض إن شاء الله عز وجل للكلام على زكاة الخلطة وما هو الراجح فيها، نتكلم في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.